العير مشرقة يا بك الغر بالآلاء والنعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. احنا هنبتدي مع بعض ان شاء الله مجموعة من الرسائل المصورة للاستعداد لرمضان هذا العام عشان يبقى رمضان مختلف، يبقى رمضان غير ان شاء الله، يبقى احلى رمضان في حياتنا. رمضان بالنسبة لنا هو بداية السنة، لان الاعمال بترفع الى الله عز وجل في شهر شعبان، فبالنسبة لنا رمضان بيبقى بداية عام جديد، عام قربات، عام للطاعات، عشان كده رمضان بالنسبة لنا شيء مختلف. لازم نفهم في البداية يعني ايه رمضان عشان نعرف نستعد على مدى الايام القليلة المتبقية الى رمضان، عشان نعرف نستعد ازاي لرمضان. رمضان بالنسبة لنا تفتح ابواب الجنة، تغلق ابواب النار، تصفد الشياطين، مرضة الجن. رمضان في كل ليلة عتقاء، يعني ان انت بتجتاز امتحان الدنيا بالامتياز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. رمضان بالنسبة لنا يعني ان انت تحصل اكبر رصيد من القربات والطاعات والحسنات، فيه ليلة من حرمها فقد حرم، ليلة خير من ألف شهر، مش كألف شهر، يعني ليلة تساوي العمر كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن أعمار الأمة ما بين 60 و70. لما الواحد مننا بيبلغ سن البلوغ، سن التكليف، على مثلا 12-13-15 سنة، ويعيش له 50-60 سنة، وبعد كده يلاقي ليلة تساوي العمر كله، مش هي ليلة الزفاف، مش هي ليلة العمر. دي ليلة العمر هي ليلة القدر. رمضان بيساوي بالنسبة لنا ان احنا نبقى في اعلى المنازل عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وانتوا عارفين ان ربنا قال والآخرة عند ربك للمتقين، وقال ان اكرمكم عند الله اتقاكم. عشان كده رمضان بالنسبة لنا الفرصة، رمضان بالنسبة لنا الكنز، رمضان بالنسبة لنا لازم يكون ليه مشروع. مشروع بمعنى ان اهل الدنيا لما بيقدموا على صفقات كبيرة بيعد استعدادات خاصة وبيعمل دراسة جدوى، والعلماء قالوا لنا على قدر الاستعداد يكون الامداد. يعني ايه؟ كل ما هتستعد اكتر كل ما هيكون عطاء ربنا ليك اكتر. عشان كده ابو بكر الوراق لما قال ان شهر رجب شهر البذر، وقال ان شهر شعبان شهر السقي، وان رمضان هو شهر الحصاد، حطلنا القاعدة دي اللي هي ايه؟ اللي هي ربنا قال فيها ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لازم نستعد، وعشان نستعد لموسم الطاعة ده لازم يبقى فيه اعمال، ولازم يبقى فيه تجهيز للقلب، ولازم يبقى فيه حاجة اسمها رياضة للنفس. هو ده اهم شيء، لان احنا دايما بنركز على صورة العمل وما ناخدش بالنا من خطورة القلب، من خطورة ان العمل يبقى ظاهره وباطنه سليم. هو ده اللي احنا عايزين نركز عليه في الرسائل دي. كل مرة هنحاول نعيش معنا، نجهز بيه قلوبنا، نجهز بيه نفوسنا، وفي نفس الوقت نجهز بيه جوارحنا، عشان نبقى مجهزين تماما ومستعدين تماما لهذا الشهر الفضيل، لهذا الشهر الكريم. عايزك في البداية وعايزك في البداية تجهزوا قلوبكم. ازاي هنجهز القلب؟ هناخد اول شيء عملي بسرعة نستعد بيه، وهو امر الاستغفار. اول حاجة جهز بها قلبك الاستغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا الا نكتت في قلبه نكتة سوداء، يعني نقطة سوداء بتبقى محطوطة على القلب، نقطة سوداء نقطة سوداء نقطة سوداء، بتعمل حاجة اسمها الران، بتعمل حاجة اسمها حواجز وحدود بين قلبك وبين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجاب على القلب. لكن حطلنا الوصفة العملية لتطهير هذا القلب عشان القلب ده يبقى يستعد استعداد خاص. فقال لنا صلى الله عليه وسلم فإن هو نزع ابعدي عن كل شيء بيفسد قلبك وبيفسد قلبك. ابعد عن مواطن الشبهات، ابعد عن اماكن بتستثار فيها الشهوات، ابعد عن اماكن اخطأت فيها. السلف لما كانوا بيعدوا على مكان عصوا الله عز وجل فيه كانوا ربما يبكون، وكانوا ربما يغشاهم بعض الاشياء لغايه ما الرجل ممكن يغشى عليه يقول هذا مكان عصيت الله عز وجل فيه. احنا عايزين نبعد تماما عن هذه الاشياء. قال فان هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. واجب الاول لينا، الواجب الاول عايزين نلهج بالاستغفار. استغفر الله. القلب يرق ويلين. تعالوا نكمل مع بعض كل يوم خطوة إلى رمضان، نحن عباد للرحمن. رمضان.